لأن فن البورتري يعتمد على التفاصيل الدقيقة. تقول إن الفن والرسم بالنسبة لها يتلخص في أنها تخرج ما بداخلها من كلام وحديث ومشاعر وضغوطات، كل ذلك في لوحاتها التي تعبر عن حالتها، تهرب من ضجيج العالم في لوحاتها، تخرج أدواتها وتبدأ في الرسم. هي تقول إنها لا تشعر مطلقاً بالوقت، هي تنسى كل ما حولها، تنسى كل المشاعر السلبية التي تخرج تماماً عند انتهاء اللوحة، لتجد نفسها أصفى وأنقى. أما عن أسلوبها في اختيار اللوحات فهي تقول: أنجذب للوحة بعينها، أتأملها كثيرا، أقف أمام عدد من اللوحات، أجمع من كل لوحة فكرة معينة، أجمعها مع بعضها البعض، أضمها لبعضها البعض، ثم أخرج بلوحة جديدة تماما خاصة بي. منحها الفن الصبر والإحساس والاهتمام بأدق التفاصيل. شاركت في العديد من مسابقات الرسم التي تتبع إدارتها التعليمية، شاركت في مسابقة الهند، مسابقة الصحة، وفي عدد من المسابقات الأخرى، شاركت في معرض أوتار للفنون التشكيلية، شاركت في معرض التربية الفنية على مستوى الإدارة، ومعرض آخر على مستوى مديرية التعليم. يمثل لها فن البورتري قصة خاصة لكل شخص تقوم برسمه، لأنها تستشف قصة كل شخص من ملامح وجهه، ولأن إحساس كل شخص يظهر على ملامح وجهه وتفاصيله. تقول إن هناك أسراراً كثيرة وراء الضحكة أو وراء نظرة العين. تستعد لرسم لوحاتها بتجهيز أدواتها ومكتبها ونوع الموسيقى التي تحبها، وهي الموسيقى الكلاسيكية. وعندما تنفعل بشيء خاص تقوم برسمه وتضع عليه أفكاراً جديدة من عندها، بحيث تغير من أسلوب اللوحة أو الصورة التي رأتها وتضع بصمتها الخاصة عليها. نتوقف أمام بعض أعمال الفنانة شمس عبد التواب. هذه لوحة أسمتها كبرياء، تجسد امرأة تجلس في ظلمة حالكة، لكن الضوء يقع عليها فنرى بعض ملامحها. هي تجلس على الأرض، لا نستطيع أن نرى ملامحها بسهولة، ولا نستطيع أن نتبين وضعية جلوسها بدقة، لكنها وكأنها تضع يدها تحت ذقنها مستندة إلى ركبتها، وتضع إحدى قدميها أمام الأخرى. تقول عنها: هذه اللوحة أوحت لي بالكبرياء، فكرة الظل والضوء الأبيض فيها عجبتني كثيرا، هذا الضوء هو الذي يرسم كبرياء هذه الفتاة على الملامح التي لا نراها، وهذا الضوء الأبيض هو الذي يتقد في هذه الظلمة الحالكة، هذا هو اعتزاز الفتاة بكبريائها وشموخها، هو الذي ينير لها حياتها. جلسة الفتاة جلسة موزونة كما تصفها الفنانة شمس عبد التواب. أحببت هذه اللوحة فرسمتها بتعبيري وبمشاعري وبإحساسي بها. الفنانة شمس عبد التواب أيضا أصدقاءنا ترسم بالزلط. هي تحب الرسم على الزلط لأنها تحول شيئا غير جمالي إلى لوحة فنية جميلة، تحول شيئاً لا نستخدمه بل ونهمله ونرميه إلى تحفة جمالية يمكن أن تزين بيوتنا. تقول: بدأت أبحث عن رسومات أو مناظر طبيعية يمكن أن أرسمها على هذه الزلطة، وبالفعل أحضرت الألوان وبدأت أرسم. وجدته أسهل بكثير لأن الزلطة ملساء ويسهل مزج الألوان عليها وتنتج لوحة رائعة. معظم الأعمال التي قدمتها على الزلط كانت لمناظر طبيعية وأغلبها لشروق الشمس. تعتبر الفنانة شمس عبد التواب الفنان فان جوخ قدوة لها في الإحساس وفي التعبير وفي الفن، وقد رسمت لوحته ليلة مرصعة بالنجوم. تقدم لنا الفنانة شمس عبد التواب لوحة أخرى نرى فيها فتاة صغيرة تجلس أمام نافذتها تطل على منظر طبيعي جميل، فأمامها نهر متدفق، وأمامها أشجار كثيفة جميلة، وأمامها قارب كأنه ينتظرها لتركب فيه. رغم أننا لا نرى ملامح الفتاة إلا أننا نستطيع أن نستشف شوقها العارم لأن تذهب إلى البعيد البعيد، إلى حيث يحملها ذلك القارب الذي أظن أن الفنانة شمس عبد التواب قد أعطته ألوان ملابس الفتاة نفسها لتوحي لنا بأنها تعتبره خاصا بها، وكأنها تتمنى أن تمتلك هذا القارب ليذهب بها بعيدا بعيدا. الفتاة في حالة تأمل، وربما هي في حالة شجن. تقول عنها الفنانة شمس عبد التواب: أعتبر هذه اللوحة تعبيرا دقيقا عن الفراق وألم الفراق، فهذه الفتاة بعد الفراق تجلس وحيدة بعيدة عن الناس تسترجع أحلامها الماضية. أما هذه اللوحة فقد توقفت أمامها طويلا، رغم أنها بالأبيض والأسود إلا أنها تحتاج لدقة شديدة. هذه اللوحة أصدقائنا من أعمال الفنانة شمس عبد التواب تصور لنا فتاة سمراء تغمض عينيها وهي في حالة استرخاء، والماء يتقطر على شعرها وجبهتها وعلى وجهها، وكأن هذه المياه التي تزيل بها أدران وجهها تزيل بها أيضا همومها من مشاعر أو مواقف تسبب لها الألم. تتفاعل الفنانة شمس عبد التواب مع المشاهد التي تراها حولها، وهذه لوحة أخرى للفنانة شمس عبد التواب اشتركت بها في مسابقة تعبر عن ألم مريض السرطان. بالفعل أصدقائنا لوحة معبرة تعبر عن ذلك الألم الجسدي والنفسي الذي يعاني منه مريض السرطان. تؤكد لنا اللوحة أن الفنانة تفاعلت أولاً وقبل كل شيء مع هذا الألم النفسي والجسدي واستشعرته جيداً، ثم بدأت ترسم لوحتها. وهذه لوحة أخرى بالأبيض والأسود تقدم لنا فيها الفنانة شمس عبد التواب وجهاً لسيدة عجوز، هي تحمل في قسماتها وفي ملامح وجهها تعب سنين العمر، تعبر عن هم وفرح وشقاء، تعبر عن رحلة الحياة. كل التجاعيد في وجه هذه السيدة العجوز تحمل لنا أياماً وسنين عاشتها تحكي لنا قصصاً ومواقف. نظرة العين تقول لنا: رغم كل ما عشته في هذه الحياة إلا أنني ما زلت أحمل أملاً في القادم. ابتسامة هذه السيدة العجوز تؤكد أيضاً أملها في أيامها القادمة. أما تجاعيد وجهها فتحمل لنا خطوطاً من ذكرياتها الكثيرة التي عاشتها مع أناس كثر ومع مشاعر متنوعة. أما هذه اللوحة أصدقائنا فتحمل فكرة فلسفية تصور لنا الفنانة شمس عبد التواب شخصاً له جناحان، أحد الجناحين يظهر واضحاً في الصورة، أما الجناح الآخر فيبدو أنه غير موجود، ربما يكون مكسوراً، لكن الجميل في هذه الصورة أن هناك من يقف بجانبه، إنه عصفور صغير يقف على يديه، وكأنه يقف على يديه في الناحية التي كسر فيها جناحه، كأنه يقول له أنا جناحك المكسور. هذا العصفور بحبه استطاع أن يعوضه عن ذلك الجناح المكسور، حاول أن ينقذ صديقه، حاول أن يطير به مرة أخرى. رسمت الفنانة شمس عبد التواب بعض الخطوط الهندسية كالدائرة والمثلث في هذه اللوحة، وكأنها تقول إن هذه الخيوط ليست هي التي تجمع البشر أو التي تربطهم، وإنما المحبة حتى بين العصفور وبين صاحبه هي التي تنقذ الإنسان. أعتقد أن هذه الأشكال الهندسية توحي لنا بأنه ليست الحياة العصرية بكل تطوراتها ومستجداتها هي التي تنقذ الإنسان، لكن المحبة والمودة حتى لو كانت من طائر صغير هي التي تستطيع أن تنقذ الإنسان. تعمدت الفنانة شمس عبد التواب ألا ترسم ملامح هذا الشخص، وكأنها تعبر به عن كل البشر. هي تظهر لنا من هذه اللوحة قيمة المحبة والمودة. هناك لوحات أخرى للفنانة شمس عبد التواب، بعضها للطبيعة وبعضها للتكوينات الهندسية الجميلة، كلها تثبت الموهبة الحقيقية، كلها تثبت القدرة الفنية لهذه الموهبة الصاعدة. وعلى حداثة سن الفنانة شمس عبد التواب إلا أنها تشدك للوحاتها العديدة لتقف معجباً بقدرتها المدهشة على التحكم في فرشاتها ورسم بورتريهات ولوحات لمناظر طبيعية ووجوه معبرة للبشر ولكل الكائنات. حلقتنا الليلة أصدقائنا هي رسالة تشجيع لموهبة فنية تحاول أن تجد لنفسها مكاناً خاصاً مميزاً له سمته الخاص الذي يتفرد به، وربما هي لم تعرف بعد ولم تحدد بعد ولم تضع يدها بعد على مكامن تميزها وتفردها، لكن بالمحاولة المستمرة وبكثير من النقد البناء والتشجيع الباعث للأمل ربما نساهم في إيجاد فنانة يكون لها في المستقبل القريب شأن بإذن الله. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات.